إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. إخواني معشر المسلمين، قبل الشروع في المقصود، ألفت الأنظار إلى أمر بدأت تظهر آثاره منذ فترة غير قصيرة، ومن خلال هذا الأمر ندخل في موضوع موعظتنا في هذا اليوم إن شاء الله، وهو أن الهجوم على ثوابت الشريعة والطعن في أصول الإسلام بدأ ممن ينتسبون إلى شريعة الإسلام، وهذا أمر واضح ومشاهد، حتى وجدنا الجرأة من بعضهم يطعن في الإجماعات. يقول الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 عالم. وحينما يصف البخاري رجلا بأنه عالم أمر يستدعي الانتباه. لقيت أكثر من 1000 عالم، وبدأ يسرد البلاد التي لقي فيها العلماء، ثم قال في نهاية المقام: كلهم يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن العمل من مسمى الإيمان داخل في حقيقة الإيمان لا يتجزأ عنه بحال من الأحوال، وأن من أخرج العمل عن ماهية الإيمان فهذا من أهل البدعة بإجماع أهل العلم في كل وقت وزمان. ما كنا نتوقع أبدا أن يصل الحال ببعض من ينتسبون إلى الأمة بالهجوم على الشريعة إلى هذا الحد، وهذا هو أخطر ما يكون في بلاد مصر، الهجوم على ثوابت الشريعة. ودائما الهجوم يبدأ هينا قليلا بين الحين والحين لينظروا رد الفعل عند عامة الناس، فإذا مرت الأمور ولم يتكلم أحد يبدأ ينشرون هذا. ويذكرني ما حدث في مصرنا في الآونة الأخيرة من الهجوم على ثوابت الشريعة، ما حدث من الخليفة المأمون لما أراد أن ينشر المذهب الاعتزالي ويعمم القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر مجرد يخرج عن الملة. فجلس المأمون في مجلسه الخاص فقال كلمة فيها دلالة عجيبة، فقال: لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. يزيد بن هارون جبل من جبال العلم، وإمام وأمار بالمعروف ناهي عن المنكر. فلما قال الخليفة هذه الكلمة قام رجل من البطالة وقال: من يزيد بن هارون هذا حتى يخشاه أمير المؤمنين؟ من هذا حتى أن أمير المؤمنين يصنع له 1000 حساب؟ وفي اليوم الثاني ذهب هذا الذي تكلم وقال: من يزيد بن هارون هذا؟ وقصد يزيد بن هارون في مجلسه، أي في مجلس درس العلم، ثم دخل عليه فسلم وقال له: إن أمير المؤمنين يقرؤك السلام ويعلمك أنه سيظهر القول بخلق القرآن. فما كان من يزيد بن هارون إلا أن رد السلام وقال: معاذ الله أن يظهر أمير المؤمنين الكفر الصراح. وانتهت الأزمة ولم يتكلم المأمون بحرف واحد في حياة يزيد بن هارون. معنى الكلام ده معنى هذا الكلام أن الطعن في الدين لا يكون إلا من قبل أبنائه، وأن الطعن في الدين يتم على فترات معينة وبخطوات محكمة من قبله لينظروا رد الفعل من أهل العلم، ماذا يقول أهل العلم فيما يسمعون من طعن في شريعة الإسلام. هل يا ترى سيقف كما وقف يزيد بن هارون، أم أنهم يأتون بمبرر لهؤلاء القوم الذين يطعنون في شريعة الإسلام؟ وهذا هو الفارق بين العالم المتمسك بشريعة ربه الذي يخاف على شريعة ربه من الاندثار من قبل أهل البدعة، وبين المتلون وبين المبتدع وبين صاحب المصلحة صاحب الهوى. هذا هو الفارق. ومن أجل هذا نقول بملء الفي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان هي التي قررها أئمتنا الأكابر من الصحابة والتابعين وتابعيهم، عقيدة الإمام أحمد بن حنبل والمروزي وغيرهم من أئمة المسلمين، أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان لا يخرج عنه بحال من الأحوال، وأن من ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الملة وكفر بالله عز وجل. هذا هو المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما ما قرره أبو منصور الماتريدي هذا ضلال وكذب على أهل السنة والجماعة، والرجل صاحب بدعة عظيمة في المعتقد وفي الأسماء وفي الصفات وفي غيرها. وأما ما ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه ونضر الله وجهه ونور الله قبره من أنه يقول بمثل هذا القول الذي يقوله أبو منصور الماتريدي، هذا من الكذب على الإمام أبي الحسن، من الكذب الصريح. وإن كان الكذب محرما على كل شيء إلا أنه تعظم حرمته على الله وعلى رسول الله وعلى العلماء، لأن الكذب على العلماء يتبعه كثير من الناس. فعقيدة أبي الحسن الأشعري كما قررها في كتابه الإبان عن أصول الديانة هي عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عن أئمتنا الكرام. إخواني معشر المسلمين، هذا الذي بدأ يظهر وقبله بفترة بدأ الترويج من طرف خفي لمعتقد أن للشريعة ظاهر وباطن، وأن عامة الناس يعملون بالظاهر، يعني يأتون إلى المساجد يصلون ويصومون رمضان، وإن كان عندهم سعة من المال يذهبون ليعتمروا أو يحجوا بيت الله الحرام، هذا هو الظاهر. أما الباطن لا يعلمه إلا سلة قليلة، إذا وصلوا إليه تركوا كل شيء، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا محرمات، بل الكل عندهم واحد. هذا بدأ الترويج له أيضا منذ فترة غير طويلة، والله أعلم بما يكون، والله عز وجل هو المأمول سبحانه وتعالى والمسؤول أن يحفظ دينه وأن يحفظ مذهب أهل السنة والجماعة حتى نلقاه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله عز وجل. طيب، في مثل هذه الأمور وهذا الجو الملبد بسحاب قاتم شديد السواد ليس من ورائه خير، ما الواجب علينا معشر المسلمين؟ وهذا هو عنوان هذه الموعظة، واجب المسلمين نحو دين رب العالمين. ما هو الواجب عليك تجاه هذا الدين العظيم الإسلام الذي أعزنا الله عز وجل به واختاره لنا من بين كل الشرائع واختارنا له من بين كل الأمم، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معشر المسلمين، من أقوى العوامل التي ساعدت الغير على الهجوم على شريعة الإسلام تخاذل بعض المسلمين عن القيام بالواجب عليه تجاه الإسلام. أرجو التركيز، لو أن هؤلاء الخبثاء تمادوا في طعنهم وسمع لهم ونشر مذهبهم لن يتجرع الذل والهوان إلا أهل السنة والجماعة، وهذا أمر واضح. ولعل ما فعلته الجماعة المنحرفة لما تمكنت من أمور البلاد خير دليل على ما نقول. يبقى هؤلاء القوم ما تمادوا في طعنهم إلا لما تخاذل بعض المسلمين من القيام بالواجبات المنوط عليه تجاه شريعة الإسلام، لأن الإسلام هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة لن يدافع عن نفسه، يعني القرآن لن يتكلم، وصحيح البخاري ومسلم والنسائي لن يتكلموا، بل لابد من رجال أصحاب عقيدة يأخذون ما في هذه الكتب من كلام وينشرونه للناس قولا وعملا. أما بالتخاذل وبالترك يتمادى الجميع، بدليل لا أعلم قط على حد علمي وأنا أقرأ في شريعة الإسلام قبل 35 سنة ما مرت علي ساعة إلا وأنا أزداد فيها علما، لم يبلغني قط ولا أعلم أبدا أن أحدا سواء معتزلة أو جهمية أو قدرية أو مرجئة أقر الصلاة في المساجد المخبورة، هذا ما سمعناه أبدا. ده ناهيك عن الأئمة الأربعة، ومع ذلك جاء في هذا الزمن العجيب من يقرر ويقول أن الصلاة في المساجد المقبورة مشروعة بل مستحب، وهذا كلام ما سمعناه قط حتى من الفرق المنحرفة التي سميتها إياك. يبقى مسألة الطعن في ثوابت الشريعة هذا ديدن أهل البدعة، ما الذي حملهم على ذلك وقواهم؟ التخاذل من كثير ممن ينتمي إلى الشريعة من القيام بالحقوق المنوط عليه تجاه الإسلام. إخواني معشر المسلمين، ما هو الواجب الشرعي علي وعليك وعلى كل مسلم على وجه الأرض تجاه شريعة الإسلام؟ الإسلام كما نقول دائما لن يتكلم القرآن ولن تتكلم السنة، بل لابد من رجال يتكلمون بكلام الله ويتكلمون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فإذا قاموا ذلك سينخنس كل خبيث في جحره ويضمحل كل مبتدع في داره، ولا نسمع منهم إلا نقيق ونعيق لا أثر له ولا وزن. أما بالتخاذل وبعدم الانتباه للواجبات المنوطة علينا تجاه الإسلام سيحدث ما ترون. لذلك لعلكم تلاحظون من فترة، يعني تقريبا 5 سنوات 6 سنوات، وأريد منك أخي صاحب العقل الراجح ألا تمر عليك الأمور هكذا، بل امعن النظر ودقق الفكر حتى تقف على ما يكيد به الأعداء تجاه الشريعة. ما قال عالم قط من علماء الأمة أن ستر المرأة لبدنها ويدخل فيه الوجه محرم، ما قال بذلك أحد أبدا، بل أقوال أهل العلم تدور حول قولين: أن ستر المرأة لوجهها فرض واجب تأثم إن لم تفعل. القول الثاني هو مستحب ويصل إلى الوجوب في زمن الفتن، دي أقوال أهل العلم. ما وجد قول ثالث البتة. ولما نعني بأهل العلم أي الأئمة الأربعة الذين وضعوا الفقه الإسلامي ترتيبا ليس له نظير ومن حذى حذوهم إلى الآن، فيأتي من يصرح ويقول بدعة فرعونية بدعة جاهلية ليس من دين الله، افطن لذلك حتى تقف على ما وراء هذه الألفاظ. الواجب علينا إخواني حتى لا نخرج عن موضوعنا ويكون الكلام مركز، أقول الواجب على كل مسلم تجاه دينه، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، عالما كان أو عاميا، داعيا كان أو عاديا، لأن بيضمنا جميعا الإسلام. إياك ثم إياك أن تقول أنا إدخلي، أنا رجل رئيس مجلس إدارة شركة هندسية، هذا عمل الدعاة وخريج الأزهر والذين يتكلمون في شرع الله، أبدا، هذا من الخلط ومن مداخل الشيطان. بل الحقوق الواجبة على المسلمين تجاه الإسلام لا يخرج منها أحد قط إلا إذا سقط التكليف عنه، والتكليف لا يسقط إلا بذهاب العقل. طالما فيك عقل وتنتمي إلى الإسلام هذه الواجبات واجبة عليك على سبيل الحتم والإلزام، إذا فرطت تستحق العقوبة قدرية أو شرعية، وإذا التزمت فالله عز وجل يجازيك على القليل بالكثير. الحق الأول هي 4 حقوق مرتب بعضها إثر بعض، وبالترتيب سأذكرها، ولن يتمكن المسلم من الإتيان بها إلا مرتبة. فإذا زعم أنه أتى بالحق الثالث قبل الأول والثاني فهو كاذب، وهكذا في الحقوق 4. الحق الأول يجب على كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض أن يعتز بهذا الدين ويفتخر بالانتماء إليه، أن يعتز بهذا الدين ويفتخر بالانتماء إليه. ما معنى يعتز بالدين؟ العزة هي الغلبة بالحق. وما معنى أن يفتخر؟ أن يتكلم ورأسه مرفوع وجبينه عالي وأنفه شامخ أنه من أهل الإسلام، أن يعتز بدينه ويفتخر بالانتماء إليه باطنا وظاهرا. قال عز وجل: بشر المنافقين أن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولما تكلم الفاجر الخبيث عبد الله بن سلول في غزوة المريسع بكلام خبيث أنكره فكذبه القرآن، فقال عز وجل عن هذا الخبيث: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فمن أراد العزة ففي شرع الإسلام، يبقى يجب على كل مسلم أن يعتز بدينه ويفتخر بالانتماء إليه. فإن قال قائل: هذا الحق لا نظن أن مسلما ينفك عنه، كل المسلمين يعتزون بدينهم ويفتخرون بالانتماء إليه، نقول: للأسف لسان المقال شيء ولسان الحال شيء آخر. وهذا الذي من أجله أتيت بهذه الموعظة. الكل بيفتخر بديني باللسان ويعتز بالانتماء إليه، نعم، وإن كان هذا عند التحقيق والتدقيق بدأ يندثر. طيب، أهل العلم لما قالوا من أول الواجبات التي يجب على المسلم تجاه دينه أن يعتز بدينه ويفتخر بالانتماء إليه، ما ذكروا هذا الحق دون أن يذكروا العلامات والأمارات التي إذا وجدت من الرجل تدل على أنه يقوم بالحق. انتبهوا يا أخوانا، لأن يهمني في الموعظة كلها أن أقف أنا وأنت، إحنا قمنا بالحقوق والواجبات الحمد لله، نسأله الثبات حتى نلقاه. طيب، حصل منه ومنك تقصير، استدرك بقى قبل أن تخرب عليه، استدرك وفتن وانتبه. نقول: العلماء الذين قالوا أن من أول الواجبات على المسلم تجاه دينه أن يعتز ويفتخر وضعوا لهذا الحق والواجب علامات إذا ظهرت من المسلم أو المسلمة تدل على قيامه بالواجب، وإن تخلفت وتكلم دعه يتكلم. فكل دعوة كما قال العقلاء ليس لها برهان فهي أحق وأولى بالبطلان. الدعاوى ما أسهل منها، والدعي ما أسهل ما يكون، يدعي كل إنسان ما يريد، ولكن عند الحقيقة وعند التأمل والتدبر هل يا ترى من دعاه عليه برهان أو دليل؟ لا، باطل. فما هي العلامات والأمارات التي تدل على أن المسلم إذا قام بها فهو يعتز بدينه ويفتخر بالانتماء إليه؟ الشيء العجيب أن العلماء ذكروا علامة واحدة ليسهل على كل مسلم أن يطبقها، وهي أن يؤدي المسلم شعائر الإسلام وهو عالي الرأس مرتفع الجبين. لذلك يقول بعضهم: لقد تمكن أعداؤنا من أن ينشئوا جيلا من شباب المسلمين يستحي أن ينتسب إلى دينه. وهنا مكمن الخطر بقى، مكمن الخطر. أنت مسلم، نعم، طيب، ما احنا عندنا الإسلام قول وعمل. وأرجو أن تربط بين هذا الحق والعلامة التي تدل عليه وبين ما ذكرته لك من الهجوم على اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان في أول الموعظة. اربط، هم قالوا إن الإيمان تصديق بس، أما الأعمال ما لهاش دخل بالإيمان، خلاص. بناء على ذلك آتي ببعض الشباب وأحللهم من كل عمل يكفيكم أن تنطقوا بالشهادتين وتعتقدوا أن الله واحد لا شريك له، أما بعد ذلك من الأعمال لا تنشغلوا، فالأعمال فرع وليست من الإيمان، ويكفيك التصديق. وهذا قول الجهمية، ويلزم من كلامهم أن يكون فرعون من أهل الإيمان، وأن يكون أبو طالب كذلك، وأن يكون إبليس على رأسهم مؤمن كامل الإيمان لأنه يعرف ربه. انظر أخي المسلم وتأمل وتدبر. يبقى علامات التي يقوم بها المسلم ليبرر على قيامه بالواجب المنوط عليه أن يطبق شعائر الإسلام، وهو عالي الرأس شامخ الجبين. هل يا ترى هذا موجود في ديارنا وموجود بين أولادنا؟ وإلا فليسأل كل واحد منا نفسه، شعائر الإسلام كيت وكيت وكيت. لا نتكلم عن تفصيل لأن الكلام عن التفصيل سيطول، ولكن رؤوس موضوعات واللبيب بالإشارة يفهم. تكلم الإسلام في زيك، في هيئتك. تكلم الإسلام في بدنك، ما الذي لك أن تزيله من بدنك وما الذي ليس لك أن تقترب منه؟ تكلم الإسلام. تكلم الإسلام في زوجتك، في بناتك، كيف يخرجن إن أردنا أن يخرجن لضرورة كعمل أو قضاء حاجة. تكلم الإسلام. تكلم الإسلام في العلاقات فيما بيننا، في البيع والشراء، في المباني والمشاريع، وفي كل شيء. هل يا ترى التزمت بذلك أم أنك بدأت تستحي؟ فرنسا لما سقطت في الحرب العالمية، اسمع التاريخ، وجلس مفكروها ليبحثوا ما الذي أسقطنا وما الذي أضاعنا وانهزمنا، مع أن عدهم من العدة والعدد الكثير. اتفقت كلمة المفكرين على أن من جملة الأسباب بل من أعظمها التي جعلتها تنهزم وتركع تفسخ شبابها من الانتماء إلى الحضارة الفرنسية، وعلى رأسها اللغة الفرنسية. وتاني يوم على طول أصدروا قرارا كل من تكلم بغير الفرنسية سيجرم ويعاقب بالسجن أو بغرامة مالية، وكل من علق لوحة على دكانه أو بيته بغير الفرنسية سيفعل به ويفعل. المدارس التجريبية في بلادنا لصالح من؟ تدريس لغة الأجانب لصالح من؟ إياك أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير تعلم لغة يهود، هذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية. أما أن يأتي أولادنا وهم في المرحلة الابتدائية بل في الحضانة ويعلموهم لغة الكفرة، هذا ليس من دين الله في شيء، هذا ليس من دين الله في شيء. وإن رغمت ألوف نعتز بديننا ونفتخر بالانتماء به، نطبق شعائر الإسلام ونحن في منتهى السعادة والطموح والفخر. شريعة ليس لها نظير على وجه الأرض. لذلك روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح في غزوة الفتح، وبين النبي صلى الله عليه وسلم جالس، إذا برجلان يأتيان من بعد، فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله هذا أبو سفيان بن حرب وعائز ابن عمرو. يعني سيدنا النبي جالس صلى الله عليه وسلم وبيبص رأى ودغد رجلين يأتيان من بعد، فواحد من الصحابة عرف قال له يا رسول الله ده أبو سفيان بن حرب وعائز ابن عمرو. انظر إلى الرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان بن حرب، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ليه؟ كان أبو سفيان كافر وعائذ بن عمرو مسلم. نقدم المشرك والكافر على المسلم حتى في التسمية لا يليق. قال لا، هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان بن حرب، الإسلام يعلو، الإسلام يعلو. يبقى تطبيقك لشعائر الإسلام، هل يا ترى تطبق الشعائر وأنت تشعر بالعزة والفخر، أن تستحي أن تطبق بعض الشعائر؟ فإن كنت تستحي لما؟ ما عندك قناعة بشريعة الإسلام؟ عندي. ما الذي يحول بينك وبين عدم التطبيق؟ إن كان يحول بينك وبين عدم التطبيق شهوة في النفس أو غرض دنيوي أمر آخر، أما أنك تستحي وتشعر بالحرج وبالخذل من تطبيق شعائر الإسلام، هذا مطعن في عقيدتك، مطعن. ولابد أن نفرق بين أن يترك الإنسان شعائر بعض شعائر الإسلام لغرض دنيوي ومصلحة هيرفده من الشغل، هذا أمر آخر، وبين ليس هناك مانع إلا أنه يستحي أن يظهر شعائر الإسلام. هنا مكمن الخطر يا أخواني، لأن معنى أنك تستحي أن تظهر شيئا من شعائر الإسلام يبقى ما فيش اقتناع، وإلا ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ ده احنا في دنيانا فيما بيننا، إذا تعارف أحدنا على بعض علية القوم، رجل مثلا من معارفك، بنت خالة ابن خالتك، بينك وبينه مفاوز في النسب، ولكنه رجل من علية القوم، وتعرفت عليه وعرفك وعرفته، بتبدأ تفتخر بذكر اسمه في كل موطن، مع أنه رجل من البشر لا ينفع ولا يضر لنفسه فضلا عن غيره، فكيف بشعائر الإسلام؟ لذلك فطن لهذا الأمر عمر بن الخطاب، فطن له، وقصته عند الحاكم في المستدرك وسندها صحيح من رواية طارق بن شهاب. خرج عمر بن الخطاب من المدينة زائرا إلى بلاد الشام، ومعه الصحابة والتابعون، وروي الحديث طارق بن هشام. علم أبو عبيدة بن الجراح وكان أميرا لعمر على بلاد الشام بقدوم عمر، فأراد أن يستقبله خارج البلاد، فذهب ووقف في استقباله على مشارف الشام. فلما اقترب عمر من بلاد الشام قابلته مخاضة بركة مية، فنزل من على الناقة ونزع خفيه ووضعهما تحت إبطيه وسحب زمام الناقة وعبر المخاض حافيا. فلما انتهت المخاض الوحل في قدمي، فرآه أبو عبيدة بن الجراح على هذه الحالة، فقال: أوه يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحالة. فنظر إليه عمر وقال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها جعلته عبرة لأمة محمد، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لأن الأمور بقت في منتهى الحرج وفي منتهى الأسى والأسف والحزن. هذا المسمى رجل كان يتكلم في شرع الله وكان لسينا يجيد الكلام، ظهرت عليه آثار الإنهزامية من الداخل وعدم العز بالافتخار بشريعة الإسلام، فبدأ يتكلم بكلام ما سمعناه قط إلا من منه. فلما تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه، وفي رواية رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فقال هذا المسمى نثبت عقيدة رجل لله وقدم لله، ما هذه العقيدة المضحكة؟ انظر في كلامه عن المعتقد. ورحمة الله على الإمام ابن حنبل أحمد وإمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمة الله عليهما وعلى أئمة المسلمين، لما قال نثبت عقيدة الرجل والقدم لله وإن رغمت أنوف، وقالوا لا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين، تمي وتكلم بشرع الإسلام وطبق شعائر الإسلام وأنت عالي الرأس مرفوع الجبين شامخ الأنف، فشريعتك لا يوجد لها نظير على وجه الأرض. يبقى العلامة الوحيدة والأكيدة على أن العبد يعتز بدينه ويفتخر بالانتماء إليه أن يأتي بشعائر الإسلام وهو عالي الرأس مرتفع الجبين، وعليه ليقف كل واحد منا رجلا وتقف كل امرأة شابا أو كهلا وينظر، هذا من دين الله، ما الذي منعك أن تطبقه؟ هذا من شرع الإسلام، ما الذي حال بينك وبين عمله وأنت تستطيع؟ أتستحي أن يراك الناس؟ أتستحي أن يسمع بك القوم؟ علاك الحياء وعلتك الرحضاء أن الناس يرونك على هذه الهيئة؟ كما قال الخبيث الهالك نجيب محفوظ لما قال انظر، وسبقه الخبيث الهالك أيضا طه حسين لما قال وما زال الناس إلى الآن يتوضؤون في شواطئ الترع ويصلون دون حياء، تخيل. وقال أيضا هذا الخبيث الهالك نجيب محفوظ أن الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة خوارم مروءة للرجل. هذا الكلام والله في ميزان العقيدة كفر صريح، أن يصف بعض شعائر الدين بأنها خوارم المروءة. طب إذن أين المروءة إن لم تكن في شعائر الإسلام؟ انظروا إخواني وانتبهوا لحتى نقف على ما يحاك بديننا ويفعل لمصرنا، وسيتحمل الجميع الثمن ويدفعه في منتهى البهاضة إن لم نفق من غفوتنا ونرجع ونتمسك بديننا ونأتي بشعائر الإسلام ونحن في غاية الفخر وفي غاية العزة. هذا هو الحق الأول الذي يجب علينا جميعا تجاه ديننا، وهو أن نعتز بهذا الدين ونفتخر بالانتماء إليه. علامة ذلك أن يأتي أحدنا بشعائر الإسلام كلها غير حياء مرفوع الجبين شامخ الأنف. وأعيد، فرق بين من ترك شيئا من شعائر الإسلام لعلة دنيوية، هذا مسلم عاصي إذا كان المتروك واجبا، أما أن يترك شيء من شعائر الإسلام ولو بسيط، يعني لو أنه استحيا أن يطبق سنة السواك، كلما أراد أن يطبقها استطر عن الناس. ليه؟ قال لك والله أصحنا رايحين بقى عند علية القوم الرئيس فلان ومش عارف إيه فلان وفلان وفلان وفلان، ولو رأوه في يدي أنا بستحي من ذلك. لا، اعلم علمك الله أن هذه الفعلة طعن في عقيدتك، لأن هذا من دين الله، هذا من صلب الدين، واختلف أهل العلم في فرضيته وفي استحبابه، وإن كان الراجح أنه مستحب ولكن من الدين، فيصل بنا الأمر أن نستحي من شعائر الدين؟ لا، هذا يناقض ما رفعته من شعار أنك تعتز بالدين وتفتخر بالانتماء إليه. هذا هو الواجب الأول، أكتفي بذكر هذا الكلام فيه وإن كان الكلام فيه طويل. الواجب الثاني أو الحق الثاني الذي يجب علينا تجاه ديننا، وهو أن نتمسك بشعائر الإسلام كلها، وهذا نتيجة أو دلالة لزومية من الأول. يعني أنت تفتخر بالدين وتعتز بالانتماء إليه، وعلامة ذلك أن تفعل شعائر الإسلام وأنت عزيز، يلزم من ذلك أن تدخل في الإسلام كله ولا تترك شيئا من شعائر الدين إلا وتأتي به على قدر استطاعتك. الحق الثاني لازم للحق الأول، فمن أتى بالحق الأول يلزمه لزوما عقليا أن يأتي بالثاني. قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال أهل التفسير السلم هنا بمعنى الإسلام، أي لا تدعوا شيئا من بواطنكم ولا ظواهركم إلا والإسلام يستوعبه. ومن أجل هذا يترتب على الحق الثاني بدعة مقيتة يشنشن حولها باستمرار في كل وقت وحين. وكان دائما الذي يرفع شعار هذه البدعة الجماعة المنحرفة المشهورة التي انحرافها يغني عن ذكر اسمها، وهي تقسيم الدين إلى قشر ولباب. تقسيم الدين يقول لك لا دين أمر هين اتركه، عليك باللباب، عليك بالصلب. لذلك الإمام عز بن عبد السلام رحمة الله عليه لما وصلته هذه الكلمة، لأنهم أخذوها من أهل البدع من قبلهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يعني قال لا يوجد حد ضابط في شريعة الإسلام يقول بأن هذه من الفروع وهذه من اللباب، أو هذه من القشر وهذه من الأصول، لا يوجد. العز بن عبد السلام يقول وينبغي لمن قال هذه الكلمة، إيه هي؟ اللي هي الدين فيه فروع وأصول، أو فيه قشر ولباب، وتمسك باللباب واترك القشر. قال العز بن عبد السلام وينبغي لمن قال هذه الكلمة على ولي الأمر أن يعذره ويؤدبه تأديبا وتعزيرا يزجره هو وأمثاله من أن يقول هذه الكلمة. اللي مجرد لأن دلوقتي اللي حصل خلاص وصل بنا الحال أن جعلوا أعمال الجوارح من القشر واللباب التصديق بالقلب. ومن أجل هذا أذكرك أن تربط بين ما ذكرته في أول الموعظة وبين ما نحن فيه، حتى تعرف خطورة ما أعلنوه وما تكلموا به كذبا وزورا باسم أهل السنة والجماعة. الإيمان التصديق بالقلب، خلاص. طب وعاد التصديق بالقلب فروع، يعني قشر، يعني العمل الجوارح ليس من الإيمان، هكذا يقولون. طب خلاص احنا لما نبني المساجد؟ لا ده كبر الموضوع بقى. لما ندعو للحكم بما أنزل الله؟ لا كبر شوية كمان. الجماعة بتوع السعودية شغلين نفسهم بالتوسعات ليه؟ ما ده كله خارج عن الإيمان، ده كله ليس من الإيمان، بل كله من الفروع والأصل اللباب والأصل الأصول. دعك من كل هذا، ويكفي التصديق بالقلب. هذا الذي يريدون أن يجردوا المسلم المؤمن من كل شيء. ومن الشيء العجيب قالوا أن الرجل إذا صدق بالله ونطق بالشهادتين ولم يأتي بفعل الجوارح قط هذا مؤمن. يا ليته قال مسلما كان الخطب هين، ولكن قال بل هو مؤمن. وما قال بذلك أحد إلا الجهمية والمعتزلة من أهل البدعة والضلالة. يبقى بناء على أنني أعتز بديني وأفتخر بالانتماء إليه يلزم من ذلك أن أتمسك بشعائر الإسلام كلها. وسبق في هذا المكان المبارك على مدار 4 جمع متتالية ذكرت لكم الخصائص العامة لشريعة الإسلام. أأمل جزاكم الله خيرا أن نعي الخطورة التي نعيش فيها، والكلام ده أرجو أن ينقل، لأن ده احنا كده لا نمثل شيء في البلد، والمصيبة أعظم، ده احنا 90 مليون وشوية، فلابد أن نعي الخطورة التي تحيط بنا. لابد أن نعلم جيدا أن الطعن في ثوابت الإسلام بدأ مع السيولة الفكرية التي تعيشها البلاد. أنت فاكر المؤتمرات اللي كانت بتحدث؟ كل واحد شعر بمغص نتيجة لكلام في صدره أتى بصوان وفعل مؤتمر وبدأ يتكلم والناس تستقبل. ما هو ده الثمرة؟ إيه؟ الثمرة بدأت تظهر. إيه؟ طعن في ثوابت الشريعة، طعن في عقيدة أهل السنة في الإيمان. والتسلسل جاي، وأنا بقول ولا أتمنى ذلك والله، سيأتي من ينعق كما ينعق الحمار ويقول عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار تفنى، وهذا من أخطر المعتقد الذي يدمر حياة المسلم. يبقى لابد أن نتعقل الأمور ونعي ونبدأ ننظر إلى الواجب علينا. أنت تعتز بدينك وتفتخر بالانتماء إليه، نعم، وأظهرت العلامات تطبق شعائر الإسلام وأنت عالي الرأس مرتفع الجبين، نعم، بناء على ذلك أتيت ودخلت في كل شعائر الإسلام، نعم. الحق الثالث الذي يجب علينا تجاه ديننا، وهو بناء على الحقين الأوليين من لوازمهما، الدفاع عن هذا الدين ضد أعدائه. الدفاع عن هذا الدين ضد أعدائه. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدفاع عن هذا الدين ضد أعدائه. ركزوا أخوانا بحيث نبدأ فعلا نتحرك تحرك شرعيا منضبطا، ونصنع شيئا لديننا الذي أعزنا الله به. الدفاع عن هذا الدين ضد أعدائه. طيب، الدين يدافع عن نفسه؟ الكلام طبعا لا. هو الدين ايه؟ زي ما قلنا القرآن والسنة. القرآن المصحف حبر على ورقة هو قدامك، والسنة كذلك سواء في مجلدات او على الحاسوب، هو ده الدين. طيب القرآن هيدافع عن نفسه؟ يستحيل. لابد للقرآن من قارئ، ولابد للقارئ من ان يفهم، ولابد من فهمه ان يتكلم. هو ده الحقيقة. وكذلك السنة وكذلك شعائر الإسلام، لابد من رجل يتكلم بالإسلام يدافع عن هذا الدين. يدافع ضد من؟ انتبهوا يا أخوانا واستمعوا معي بقلوبكم لهذا الحديث حتى نقف أنا وأنت من أين نؤتى. من أين نؤتى؟ حديث مسلم، حديث حذيفة بن اليمان. في بدايته يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل بعد هذا الخير اللي هو في دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. انتبهوا وركز، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عند مسلم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: وهذا من شدة ذكائه وفطنته. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفهم لنا. يعني كأن حذيفة قال لك: آه، من المحتمل أن تمتد بي الحياء وأدرك هؤلاء القوم. دعاء أعرف، شوفهم لنا. وصفين اثنين. قال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لم يقل أكثر من ذلك. من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم، بيطلع المنبر. قال الله، قال رسول: يا أخوان، هيا على حزب النور، هيا على حزب الحرية والعدالة، باسم الدين، باسم الدين، بألسنتنا ومن جلدتنا، يتكلم باسم الإسلام تدميرا للإسلام. من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لذلك المجرم الأثيم الخبيث الهالك طه حسين، بعد أن عين عميدا لكلية الآداب، وأما طلع كتاب اسمه نقد الشعر الجاهلي، اعرف التاريخ. فحوى الكتاب ايه؟ ما فيش حاجة اسمها شعر جاهلي. لعل انا وانت نظرا لقلة بضاعتنا في المكر والدهاء طب وايه المشكلة؟ ايه المشكلة ما فيش شعر جاهلي؟ المشكلة ان ما فيش قرآن. طالما لا يوجد شعر جاهلي يبقى ما فيش قرآن، لان القرآن اتى ليتحدى العرب بلغته. طب ما فيش اصلا شعر ولا في ناس، يبقى ما فيش قرآن. هذا مقصده، عليه من الله ما يستحق. فلما أصدر الكتاب قام شيخ من شيوخ الأزهر، ملأ الله صدره بالحمية والغير على دين الله وبالاستقامة على المنهج، يسمى الشيخ عبد المفتاح مفتاح عبد ربه، وأرسل إليه رسالة فحواها وهي موجودة ومتداولة: اعلم يا طه أنك أصبحت عندي وغيري من أهل العلم كافر كفر أكبر مخرج عن الملة بكتابك هذا. انظروا، بعدها على طول تراجع وألف إيه؟ الشيخان. فلما قيل للخبيث الهالك كفى هجوما على الإسلام، لدرجة أنه هو قال لطلبة كلية الأداب: ما الذي يحول بينكم وبين أن تنظروا للقرآن ككتاب أدبي وتستخرجون ما فيه من أخطاء بالقلم الأحمر؟ هذا كلامه منصوص عليه، منصوص عليه، ومع ذلك يسمى بعميد الأدب العربي. فلما قيل له كفى هجوما على الإسلام، الرد أخبث من الهجوم، قال: إن الإسلام دين قوي لا يتأثر بطعن الطاعنين. خلاص ناموا بقى يا معشر المسلمين، يبقى هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الدفاع عن هذا الدين ضد هؤلاء الخبثاء أعداؤنا ممن لا يدين بدين الإسلام أو لا يدين بأي دين، في بيوتهم يقبعون وفي غاية الهدوء والاستقرار، وأذنابهم وسواعدهم قطعها الله، تعبث في الأمة وفي بلاد مصر أكثر مما يتوقعون. أي والله أكثر مما يتوقعون. لذلك زكي نجيب محمود وهو بياخد رسالة الدكتوراه على خبيث فرنسي قال له: يا زكي. قال: نعم يا سيدي. قال له: كلما قرأنا مصنفا لطه حسين قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا. يتكلم بما نريد، وهذا هو شعارهم: الشجرة لا يقطعها إلا أحد أغصانها. سأل الله أن يخيب آمالهم ويرد كيدهم في نحوره. يبقى الدفاع عن هذا الدين ضد أعدائه الذين يدعون بالدعوات المنكرة، الذين ينشرون الأفكار المنحرفة. هؤلاء القوم لما أرادوا أن يحذروا الناس من الخوارج وقعوا في بدعة لا تقل خطورة من بدعة الخوارج، وهي بدعة الإرجاء. أهل السنة والجماعة لا يردون على البدعة ببدعة، ولا ينكرون المنكر بمنكر، بل يردون على البدعة بالسنة وينكرون المنكر بالمعروف. هذا ديدنهم. أما أننا نحذر الناس من الخروج على الحكام ومن تكفير عصاة المسلمين، على الجانب الآخر نقول: العمل خارج عن الإيمان وليس من الإيمان في شيء، ومن ترك العمل فهو مؤمن، هذا من الضلال البين، هذا من الضلال البين. يبقى الدفاع عن دين الإسلام ضد أعدائه. طيب كيف تدافع؟ اعلم أخي الفاضل بارك الله فيك أن المسلم يدور مع الأدلة الشرعية حيث دارت، لا يتصرف من منطلق الحماس ولا من منطلق الحمية، بل لا يتصرف إلا بالأدلة. لذلك لعلكم تذكرون في التسعينيات لما قام زكي نجيب محفوظ وألف مسلسل العائلة، مش كده برضو؟ واتعمل مسلسل من أوله إلى آخره طعم في أنبياء الله ورسله. فقام بعض الشباب المتهور الجاهل وتعدى على المأفون هذا بسلاح أبيض. كانت قضية طويلة عريضة. هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، بل ننظر إلى دعواتهم وإلى طريقتهم ونقف لهم بالمرصاد. هو اعتلى المنبر وقال مذهب أهل السنة والجماعة تفسير الاستواء بالاستيلاء، نقول له بملء الفي كذبت على شرع الله. هذا الذي أمرنا به، هذا الخبيث الهالك الذي يصنف كتابا يباع ويشترى في الأسواق دون رقابة، وهو شرح الصدر في نفي عذاب القبر، يتصدى له بكل ما أوتيت من علم حتى يقبع وينخلص في جحره. هذا هو الواجب عليه. أما أننا نتعامل بغير أدلة شرعية مع من يكيدون لدين الإسلام، هذا ليس من دين الله. أما أن يأخذ ولي الأمر على أيديهم بقوة السلاح، هذا يرجع لهم ليس لنا، لأننا من الرعية ولنا قدرات محدودة ولنا أصول لا نتخطاها. فلكل مقام مقام، وكل مسلم يكلف بقدر استطاعته. يبقى الدفاع عن هذا الدين ضد أعدائه الذين يكيدون له ليل نهار بالفتاوى المنحرفة وبنشر البدع وبنشر الأفكار المنحرفة بزعمهم يحاربون الأفكار المنحرفة. يستحيل. أردت أن تحارب الانحراف بالاستقامة، أما أنك تحذر من الخوارج ومن تكفير المسلمين بالذنب ثم على الجانب الآخر تقول العمل ليس من دين الله، طيب سيترك الناس العمل. والشيء العجيب أنهم يقولون إن الإيمان يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي، مع أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا من التناقض الصريح الذي يدل على أن القوم يتكلمون بما لا يعلمون. الحق الرابع وهو الأخير وبه أختم، بعد أن اعتززت بدينك وافتخرت بالانتماء إليه وأتيت بالعلامة على ذلك، بعد ذلك دخلت في الإسلام كله ولم تترك منه شيء، الأمر الثالث دافعت عن هذا الدين ضد أعدائه بكل ما أتيت من قوة منضبطا بضوابط الشرع، الحق الرابع تدعو إلى الله لهذا الدين على بصيرة، ده الحق الرابع. والمعني بذلك أعلم الناس بشرع الله. طب فإن قال قائل ده أنا مش خطيب، ده أنا حتى معايا مؤهل بس منتظر التعيين، أخي الفاضل فرق بين الوعظ والإرشاد على الملأ الذي يسميه بعض أهل العلم بالعمل الجماهيري وبين الدعوة الفردية لدين الله. أنت راجل شغال في مصنع وفي ساعة الراحة غدا صاحب المصنع أعطاكم ساعة لتستريحوا وتتناولوا الطعام، معك إخوانك، إذا منهم من الذي يدخن، منهم من الذي يبتدع، منهم من يفعل كذا، أين دورك؟ هذا من صميم الدعوة لدين الله عز وجل، في بيتك، في محيطك، في عملك، في مذهابك ومجيئك. واحذر أن تسلك مسلك الجماعة المبتدعة، جماعة التبليغ والدعوة، احذر، فهي جماعة بدعية مسلكهم مسلك غير شرعي بخلاف معتقدهم الباطل. هذه إخواني أربعة حقوق تجب علينا تجاه ديننا، فإن أديناها أدينا ما علينا، وإن فرطنا فعلى نفسها جنت براقش. فإن قال قائل إن قمنا بهذه الحقوق الأربعة الهجوم علينا شرس والتكالب من أعدائنا شديد وأصبحوا جميعهم على قلب رجل واحد ليس لمحبة بينهم بل لاشتراكهم في البغض لنا، نقول افعل ما أمرك الله فقط والجأ إلى الله، واعلم أن من انصاع إلى الحق لا بد أن يؤيد من الله، لا تنشغل مطلقا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما سمعتم وكل أمل في الله أن يكون له تأثير في سلوكنا وأن نعمل بما تعلمنا ونعلمه غيرنا ونحتسب الأجر من الله عز وجل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.